السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. وعن ابن عباس قال: طلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحية. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. وعن أبي الصهباء قال ابن عباس: أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وعن أبي الصهباء نظر من الحديث الأول والثاني سنتين وثلاثة، أكيد فوق السنتين كسر، يمكن على التغليب يقال ثلاثة. نعم. وعن أبي الصهباء قال ابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، ما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليه. هناك هي المهلة لكي يتدارك المرء ما فاته ولا يتندم على ما فاته. قال: هات من هناتك، يعني الأخبار أو الأشياء التي تعلمها أنت ولا يعلمها غيرك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أفقه الناس وكانوا من أفقه الناس، وكانت لهم سريرة نقية وصدق، فكانوا يتعلمون كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من علماء الصحابة. وكان من صدق لهجتهم أنهم إذا طلقوا كرروا الطلاق تأكيدا لا تأسيسا، وأعني بقولي تأكيدا يعني يؤكدون على اللفظ. إذا قالوا لنسائهم مثلا: أنت طالق طالق طالق طالق، يؤكد لا يؤسس طلاق بعد طلاق. وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عادة عندهم، لأنهم كانوا يعني من الفضل بمكان ومن الصدق بمكان ونقاء السريرة بمكان، فكانوا رضوان الله عليهم يؤكدون ما يقولونه تكريرا منهم تأكيدا لا تأسيسا. فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق واحد منهم امرأته جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: طلقتها، فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، يقصد بذلك واحدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا استفتوا في ذلك أفتوا بأنها واحدة. ثم لما تعاقب الزمان جاء أناس غير الأناس، وحتى وإن كانت قرون خيرية لكن قل فيهم ما كان في القرن الأول، فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في بعض الناس تهاونا، وكانوا يطلقون هذا الطلاق دون روية ودون أن يمهلوا أنفسهم شيئا لأزواجهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان شديدا في الحق: نأخذهم بالحد. فكان رضي الله عنه وارضاه يحسب لهم الثلاث ثلاثا لا واحدة، يعني يوقع هذا الطلاق ثلاثا. هذا مجمل ما قاله ابن عباس، وبين أن الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واحدة، يعني لأنها كانت عادة لهم. وأما عمر رضي الله عنه وارضاه لما تغيرت العادات حسب الثلاث ثلاث. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث المهم، وهي أولا حكم الطلاق ثلاث، حكم أن يقول المرء لزوجه: أنت طالق طالق طالق. هذه المسألة أولا نبين ألفاظها. يمكن للمرء أن يقول لزوجته: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، أو يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول: أنت طالق وطالق وطالق. فهذه الألفاظ تتباين فيها الأحكام. إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا، غير ما يقول لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، لأن العلماء قالوا العطف هنا يدل على الإمهال، فيقع قولا واحدا عند الأئمة الأربعة طلاق ثلاث. والخلاف كل الخلاف بين العلماء إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق طالق طالق، فيكون على التأكيد أم على التأكيد. هنا في المسألة الأولى قول المرء لزوجه أنت طالق ثلاثا، هل هذا الطلاق مشروع أم غير مشروع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول المالكية وقول الأحناف، وهو قول الحنابلة، قالوا هذا الطلاق طلاق بدعي يأثم صاحبه ويقع الطلاق أو لا يقع، هذا سيكون الكلام فيه على المسألة الثانية. فقالت المالكية أو قال المالكية والأحناف وهو قول الحنابلة أن هذا الطلاق طلاق بدعي يأثم صاحبه، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فما رواه النسائي وصححه ابن حجر وأيضا الهيثمي شيخ ابن حجر، قال رجاله موثقون أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاث، أو قال طلق امرأته ثلاثا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، هنا محل الشاهد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا على حرام، يعني على مخالفة الحق، على مخالفة الواجب، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجه الدلالة الثانية، ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني سماه لاعبا بكتاب الله، والذي يلعب بكتاب الله آثم ومخطئ. فهذه دلالة كبيرة وواضحة جدا على أن الذي يطلق ثلاثا قد خالف الشرع. هذا من الأثر. أما من النظر، قالوا إن الله جل وعلا جعل لكل امرئ مهلة يتمهل فيها لعله يندم على ما فعل مع زوجه وطلقها، أن يردها في العدة، يكون الطلاق طلاق رجعي، أو حتى لو فاتت العدة ومضت له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. قالوا قد صادم الذي فعل ذلك، قد صادم مقصود الشرع. وما هو مقصود الشرع؟ المهلة، وهو لم يجعل لنفسه مهلة، فقد صادم مقصود الشرع، والذي يخالف مقصود الشرع أو يصادم مقصود الشرع يكون بذلك قد تعدى على حدود الله، فيقع تحت طائلة هذه الآية، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا القول الأول. أما القول الثاني فهو قول الشافعية، وهو قول الحنابلة، قالوا الطلاق ثلاثا ليس ببدعي، يصح للمرء إذا أبغض امرأته أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق طالق طالق، له ذلك. والدليل على هذا عموم قول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا فيه دقة نظر في وجه الدلالة. أحد يعرف كيف يستدل من قال بإباحة الطلاق ثلاثا مرة واحدة أو دفعة واحدة قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ نعم، بالقياس، بالقياس على المرتين نقيس الثالثة. إذا كان تسامح في المرتين ولم يجعل المهلة بين المرة الأولى والمرة الثانية، نقيس الثالثة على إيش؟ على الأولى؟ على الثانية، نقيس الثالثة على الثانية. قالوا هذا قياس واضح جدا على أنه يجوز أن يطلق ثلاثة طالما أبيح له أن يطلق مرتين. وأيضا قالوا بعموم قول الله تعالى إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وأيضا يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذه كلها عمومات تدل على جواز الطلاق دفعة واحدة ثلاث مرات. لما؟ لأنه عمم أو أطلق ولم يقيد ولم يفرق بين الواحدة والثانية. القول الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأن هذا الطلاق طلاق بدعي بالتنصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمخالفة الحق، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وهذا الحديث ظاهر جدا في أن الذي يطلق ثلاث قد خالف كتاب الله وسمي لاعبا به. وأما الرد على مطلقات الأدلة التي استدلوا بها، نقول عمومات خصصت بهذا الدليل أو مطلقات قيدت بهذا الدليل. وأما قولهم من باب القياس فنقول هذا القياس قياس مع الفارق. أحد من طلبة العلم يبين لي فارق، يعني هذه الآية التي قال فيها الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، قلنا قياس الثالثة على الثانية. أحد يعرف؟ أنا أقول هذا القياس مع الفارق. إذا كان القياس مع الفارق فهذا يفصل لإيش؟ للقياس. وين الفارق؟ هذا هو. نعم، هو كما قلت، لكن أظهر لنا الفارق، الفارق أن في الثالثة لا رجعة لها، لا يستطيع أن يردها مرة ثانية حتى تنكح زوجا غير. أما الثانية فيستطيع أن يردها. إذا لم يصادم مقصود الشارع لأنه له مهلة أن يردها. فيكون القياس هنا قياس مع الفارق. فيبقى لنا الدليل الذي سلم من المعارضة أن الذي يطلق ثلاثا قد خالف مقصود الشارع وقد وقع في المحظور وسماه النبي صلى الله عليه وسلم لاعبا في كتاب الله فهو آثم على ذلك. يبقى الذي يقول لامرأته أنت طالق بالثلاثة فهذا قد عصى الله ورسوله وخالف الشرع وخالف مقصود الشرع. لكن يبقى السؤال طب هل يقع الطلاق ثلاثا أم لا يقع؟ يعني رجل تجرع على حرمات الله وتجرع على شرع الله وتعدى حدود الله ثم قال لامرأتي أنت طالق بالثلاثة. وهذه كثير جدا ما يقع بين أهل مصر وأهل الشام يقولون أنت طالق بالثلاثة هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة. أما القول الأول قالوا لا يقع لا تحسب واحدة من الثلاثة. يعني لو رجل دخل لامرأتي قال لها أنت طالق طالق طالق أو قال لها أنت طالق بالثلاثة الطلاق عليها بالثلاث منك مثلا فهل يقع الطلاق أم لا؟ قالوا لا يقع ولا تقع واحدة لا تحسب واحدة حتى هي ما زالت امرأته على نفس الطلاق. قالوا والدليل على ذلك بالنظر هذا مخالف للشرع ومخالف لمقصود الشارع صح؟ فإن كان طلاقا بدعيا فإن البدعة لا تعتبر شرعا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. إذن هذا الرجل الذي قال طالق طالق طالق قد طلق طلاقا ليس عليه أمرنا يعني خالف الشرع. فإذا خالف الشرع لا يحسب طلاق. إذن الطلاق ثلاث لا يقع وهذا قول بعض أهل الظن. القول الثاني قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهار غفيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تقع الثلاث. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو كثير من الصحابة عمر وعلي وغيره قالوا الطلاق يقع ثلاث. واستدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه حديث الباب أن ابن عباس قال ثم أمضى عمر عليهم الطلاق ثلاث. يعني كل ما واحد يقول لامرأة انت طالق ثلاثا يوقع عليه الطلاق ثلاث. قالوا وجه الدلالة في ذلك أن عمر حسب الطلاق الثلاث ثلاثا بوجود جمهرا ممن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منكر على عمر لأنه يبعد كل البعد أن يخالف عمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقر على ذلك. والدليل على هذا ظاهر جدا ابن عمر نفسه لما تكلم عن المتعة وقال هي سنة. ما هي المتعة؟ متعة الحج. لما بين أن المتعة سنة قالوا له إن أباك يقول بغير هذا. قال أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما نتبع أبانا. أحد يفسر لي هذا القول مع أننا أمرنا باتباع عمر فكيف ابن عمر يقول ذلك؟ قال أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نتبع عمر. نعم أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند المخالفة. إذا خالف أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقوله عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس الذي يفتي بهذا قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا لو كان عمر قد خالف رسول الله في هذا الحكم ما كان لابن عباس أن يسكت وما كان لابن عمر أن يسكت وما كان لسعد بن أبي وقاص أن يسكت وما كان لعثمان أن يسكت وما كان لعلي أن يسكت لأن عمر قد خالف السنة ولابد أن يناهض في ذلك. أولم يأتكم نبأ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وكان مجتهدا متأولا لما صلى بهم في منى أربعا أتم فقال ابن عباس فصليت خلفه وأستغفر الله قد خالف السنة. وعلي بن أبي طالب لما عثمان نهى عن المتعة قال والله لا أخذنا بقول أحد أأخذ بقول رسول الله لبيك اللهم بعمرة وحجة وقال بالمتعة وخالف حتى أمير المؤمنين لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان لصحابه من الصحابة يرى أن عمر يمضي الثلاثة ثلاثا خلافا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكتون على ذلك. الدليل الثاني لهم في هذا ابن عباس نفسه الذي أدلى بدلوه الذي رفع هذا الحديث وقال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الثلاث واحدة. استفتي سأله رجل قال طلقت امرأة من الدنيا فقال له يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله جل وعلا يقول من يتق الله يجعل له مخرجا قد عصيت الله وتعديت حدوده ولم يجعل لك مخرجا قد بانت منك زوجتك. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل قال طلقت امرأة بمئة قال بانت منك بثلاث والباقي قد عصيت الله به. وأيضا جاء لابن مسعود وغيره وأفتى بنفس الفتوى وعبد الله بن عمرو بن العاص أفتى بنفس الفتوى وجمهارا من الصحابة يرون أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة. ومن النظر قالوا إن الله جل وعلا جعل الصلاة للرجل وجعل له أن يتمهل حتى لا يندم، فركب ذلك وطلقها وبت طلاقها ثلاثا، أمر بيده تحكم فيه ففعل ذلك. فمن قال بالسنية لم يقل أنه قد أثم، ومن قال أنه خالف قال خالف بالوصف لكنه أتى على محل يصح الطلاق فيه. القول الثالث، مفهوم هذا القول؟ القول الثالث قالوا تقع واحدة، الثلاث تحسب واحدة، وهذا قول بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، رجح هذا القول، قالوا الثلاث تقع واحدة، وهذا الذي عليه علماء الحجاز رطوبة، يستدلون على ذلك بأدلة، منها حديث الباب حديث ابن عباس أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث تحسب واحدة، وأيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وأول فعل عمر أنه من باب السياسة الشرعية. قالوا حديث آخر لنا دليل، حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا فحزن حزنا شديدا فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال طلقتها ثلاثا، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم منه الحزن شديد، قال ردها فإنها واحدة. هذا في مسند أحمد من رواية محمد بن إسحاق، وعن عن الحديث، لما أقول عن عنه؟ لأنه مدلس، محمد بن إسحاق مدلس عن عنه، ولذلك الذين يخالفونهم قالوا هذا حديث ضعيف عن عنة محمد بن إسحاق، وأنه جاد قال فيه بعض المجهولين. الغرض المقصود يستدلون بهذا الحديث أيضا، ويستدلون بالآيات الطلاق مرتان ففصل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يستدلون بنفس الآية. ومن النظر قالوا هي ليست بزوجة، يعني ولا يملكها حتى يطلقها، إذا قال لها أنت طالق فالطلقة الأولى وقعت وبانت منه وبينونة صغرى، على ما يقولون، يقولون هي ليست بزوجة، يعني لا يملك عليها شيء حتى يطلقها الثانية. القول الرابع حتى يردها، نعم حتى لا يردها. القول الرابع والقول الأخير قول الأصحاب ابن عباس، صراحة من ناحية النظر هو قوي جدا، قالوا بالتفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قالوا المدخول بها يقع ثلاثة لفعل عمر، ولأن الصحابة وافقوا عمر على ما قضى فيكون ده إجماع سكوت. قالوا أما غير المدخول بها فلا يقع الطلاق بالأثر وبالنظر. قلنا كيف؟ قالوا بالأثر في حديث أبي الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الطلاق ثلاث، قال أو ما علمت أن الطلاق ثلاث في غير المدخول بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واحدة. يبقى هنا قيد، قال في غير المدخول بها، مفهوم المخالفة المدخول بها يحسب ثلاثة، أما غير المدخول بها يحسب واحدة. قالوا ومن النظر أنه إذا عقد عليها ولم يدخل بها فطلقها قد بانت منه بينونة صغرى، ما يستطيع أن يردها، ولا يستطيع أن يردها، ما يستطيع، لابد أن يتزوج بمهر جديد وعقد جديد وولي. قالوا فإذا طلقها خلاص زمام الأمر ثلث من يده، فإذا طلقها لا يستطيع أن يردها فلا يملك أن يطلقها الطلقة الثانية. أربعة أقوال ولكل دليله ولكل وجهة هو موليها، والأدلة صراحة أدلة قوية، والمسألة شائكة جدا. والذي يجعلك تتحير أن ابن عباس يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وفي عهد أبي بكر واحدة، وسنتين أو ثلاثا في عهد عمر واحدة، فكيف يخالف عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنحن أنا صدرت الباب في الشرح ليش؟ لما قلت شرح مجمل الحديث، عادة الصحابة أنهم يكررون ليؤكدوا، صح؟ وخالفة العادة، وهذه أفضل الأجوبة التي يجاب عن مسألة الواحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الثلاثة على عهد عمر لمخالفة العادة. ونقول حتى لما نظر وخالفوا أمر التكرير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث كان أنا نسيت أقوله، ده من أدلة القول الجمهور الأئمة الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الله واحدة، يعني يقسم عليه والله واحدة ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فحسبها عليه واحدة. وجه الشاهد هذا، وجه الدلالة إيش؟ نعم مفهوم المخالفة أنه لو قال لا ما أردت الواحدة لأمضاها عليه إيش؟ ثلاثة. هذا حديث أيضا يستدل به الجمهور. فالمسألة محيرة، لكن بعد تدقيق النظر والله أعلم بالصواب أن الحق مع الجمهور بزيادة، أن أقول الطلاق ثلاث يقع ثلاثا بشرط النية، يعني بشرط أن ينتوي ثلاثا، يعني الذي يقول لامرأتي أنت طالق طالق طالق، إن انتوى نقول له تعالى نيتك ثلاثا أم واحدة؟ إذا قال ثلاث قلنا له بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنجح زوج غيرك، وإن قال واحدة قلنا له إذا ردها فلا تقع إلا واحدة. ما الأدلة على ذلك؟ أقول أولا الدليل الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا من توى أن يفارق امرأته فراقا أبديا، من توى ذلك. ولذلك العلماء قالوا الذي ينتوي أو الذي يفارق امرأته أو يعلق طلاق امرأته ولا ينتوي فراقها لا نوقع عليه الطلاق، لأن كل امرئ بما نوى يحاسب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا يعزز ذلك حديث ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الله واحدة، يعني الله ما أردت بهذه الثلاث إلا واحدة؟ قال الله ما أردت إلا واحدة، وقال والله ما أردت إلا واحدة. هذا حديث ضعيف، سنده ضعيف، لكني ما أسوقه إلا استئناسا. ويعضده فتوى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، جاءه رجل فقال ابن مسعود طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، يعني قال أنت طالق بعدد نجوم السماء، هذه مش ألف مرة، آلاف المرات. قال طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء، فقال ابن مسعود أردت أن تبين منك بينونة كبرى؟ قال أردت أن تبين مني بينونة كبرى. فقال له امضي لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وهذا ابن مسعود فقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل سأل عن النية، قال الله أردت الثلاث، أو قال أردت أن تبين منك بينونة كبرى؟ قال أردت أن تبين مني بينونة كبرى فأمضاها عليه. إذن الصحيح الراجح أن الثلاث تقع إذا انتوى بذلك المطلق، إن لم ينتوي وانتوى واحدة لا تقع إلا واحدة. إذن الفارق هنا نقول للمطلق أردت التأكيد أم أردت التأسيف؟ إن قال أردت التأسيف قلنا له طلقت طلاقا بينا بينونة كبرى، وإن أراد التأكيد لو خمس مرات لو ست مرات طالق طالق طالق، ويقصد بذلك أن يؤكد يعني طلقت بهذه الطلقة لا تكون إلا واحدة. إذا قلنا ذلك فبجانب هذه الأدلة، الأدلة التي صرفتها وأدلة الجمهور، فوجب علينا أن نرد على الذين أما الذين قالوا لا تقع فهذا أضعف ما يكون، يعني الذين قالوا لا تقع واحدة خالفوا جمهور الصحابة وخالفوا أئمة هذا الدين. وأيضا الرد عليهم في استدلالهم بأن هذا مخالف للشرع أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول طلق طلاقا عليه أمرنا، لأن الله شرع الطلاق وبينا بالأدلة أنه لو طلق ثلاثا يصح، طلق طلاقا عليه الشرع لكنه بوصف مخالف للشرع فيأثم بذلك. أو نرد عليه برد آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عام مخصوص بالأدلة، لأن احنا ندور مع الشرع حيث دار، جاء الدليل عاما وجاء الدليل آخر مخصص لهذا الدليل وهو الطلاق ثلاثة الذي أنفذه صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين. أما القول الذي فرق بين المدخول بها والغير مدخول بها نقول رد عليه من وجهين. الوجه الأول الأحكام فرع منهم عن التصحيح، وهذا الحديث الذي استدل به حديث ضعيف، حديث أبي الصهباء لما سأله فقيد بالغير المدخول بها حديث ضعيف والأحكام فرع عن التصحيح، إذا هدم أو هدمنا لهم دليلهم. الأمر الثاني من النظر نقول لو دققنا النظر لقلنا بقولهم حقا الغير مدخول بها لو طلقها زوجها ثلاثا الحق أنه لا يملك ذلك عليه، لا يقع إلا واحدة، خلافا للجمهور وتوسطا لكلام ابن تيمية، لو طلق المعقود عليها ثلاثا لا يقع إلا واحدة لأنه لا يملك عليها طلقة ثانية ولا يملك أن يردها. وهناك فارق بين من يملك رجعتها والأخرى التي لا يملك رجعتها. إذن المعقود عليها لو طلقها ثلاثا لا يقع إلا واحدة، أما المدخول بها فيقع ثلاثا. أما الرد على الذين قالوا بأنها تقع واحدة فأدلتهم الدليل الأول حديث ركانة، أحد يذكرني ما أحد كتب حديث الباب، قلنا العباس نفسه كان يسأل ويستفتى في الطلاق الثلاث فيقول هو ثلاث، وجاء الرجل قال طلقت امرأتي مئة قال بانت منك في ثلاث والباقي قد عصيت ربك جل في علاه، والراوي أعلم بما رواه، وهو إذا رفع ذلك لم ينكر على عمر، لأنه إذا نقل لنا أنه في أحد من السلم واحدة وفي أبي بكر واحدة إذن هي سنة، وعمر يخالف السنة وابن عباس يسكت، نرضى بابن عباس أن يسكت عن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول ابن عباس بيّن أن هذه عادة كانت عادة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في حديث ركانة أثبت لنا ونستأنس به، إن كان الاحتمال ضعيف لكن نستأنس به بفتوى الصحابة وفتوى ابن مسعود أنه قال والله واحدة، قال والله واحدة، يعني سأل عن نيته. والحديث الثاني حديث مسند أحمد حديث ركانة، نقول هو حديث ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عن عنه، فما يستدلون بقول الله سلم لما طلقها ثلاث وحزن قال له ردها فإنها واحدة، حديث ضعيف لا حجة لهم فيه فلا يستقيم لهم الاحتجاج بهذا الحديث. أما بالنظر قالوا بالنظر إن الذي يطلقها لا يملك إيش، لا يملك طلاقها مرة ثانية لأنها ليست بزوجة، كيف تردون عليهم؟ يعني هم يقولون لو هي امرأة دخل بها قال لها أنت طالق إذا هي ليست بزوجة، ما يستطيع أن يقول لها أنت طالق ثانية ولا طالق ثالثة، نقول لا هي زوجة بالاتفاق وبالإجماع أنه لو مات وهي في العدة ترث ولا ما ترث؟ طب وسبب الإرث هنا إيش؟ ها رابطة النكاح، إذا فهي زوجة وتأخذ حكم الزوجة، إذا فهي زوجة فأن يطلقها. ده رد عليهم عندما قالوا أنها ليست بزوجة، نقول لا، بالإجماع وبالاتفاق أنه لو مات وهي في العدة ورثت وترث لأنها إيه؟ زوجة، فلا حكم الزوجة. إذا تسلم لنا الأدلة من المعارضة، ويكون الصحيح الراجح أن من طلق ثلاثا يقع الثلاث بشرط أن ينوي ذلك، يعني ينوي التأكيد لا التأكيد. أما إذا قال ما أردت بالثلاث إلا واحدة وأكد عليها أنها قد طلقت مني، فنقول له نمرر ذلك عليك بأنها واحدة. أما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، لولي الأمر أن يشدد على رعيته إن رأى بذلك أن هذا التأديب أو الزجر يأتي بفوائد أو يأتي بتهذيب خلق أو بانصياع للأحكام وللأوامر. يؤخذ هذا المستنبط من فعل من؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. الثاني، عدم إنكار الصحابة على عمر بن الخطاب يدل على الموافقة، فيصير بذلك إجماعا سكوتيا، إجماعا سكوتيا. ثالث، العمل بالقرائن، ومنها السؤال والجواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله واحدة، فإذا إن صح وحديث ضعيف لكن نستنبط منه أن العمل بالقرائن، وقد يعني سبقت أحاديث كثيرة بينا فيها العمل بالقرائن. هذا آخر ما يقال في هذا الباب، باب الطلاق ثلاث إجمالا بعد هذا الخلاف العريض. هذا طلاق بدعي، والذي يطلق ثلاثا أثم بذلك ويقع طلاقه إن أراد لأن يكون هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على من قال علي الحرام أو عليه الحرام، أو يقول امرأتي أنت علي حرام، قول قولي هذا، استغفر الله.